بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات هذا النداء الإلهي الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، مبينا خطورة هذه القضية ألا وهي قضية الولاء والبراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى حرمة اتخاذ الكفار أولياء حتى لو كانوا من أقرب الناس إلى الإنسان ومن أحب الناس إلى قلبه، ولكن هذا ما ينبغي، فإن مقتضى الإيمان وموجب الإيمان أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى وللرسول والمؤمنين، وأن يكون البراء من الكفر وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم بينت أيضا الآيات حكم من يتولى هؤلاء، حكم من يتولى الكفار من دون المؤمنين، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم بينت الآيات وتكلمت عن هذه الأفراد التي قد يقدمها الإنسان وعلى محبة الله سبحانه وتعالى، والمفترض أن محبة الله تبارك وتعالى مقدمة على كل محبوبات الإنسان ومقدمة على كل أفراد الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها، يبقى بيّن وهذه الأفراد التي من الممكن أن يكون لها مكانة عند الإنسان، وبالتالي لو تعارض أمر الدنيا والآخرة أي الكفتين أرجح عندك أيها الإنسان، فلا شك أنه ينبغي أن تكون كفة الآخرة هي الأرجح وهي المقدمة، وأن محبوبات الرب سبحانه وتعالى مقدمة على محبوبات النفس. لذلك قال: أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا حتى يأتي ذلك الأمر من الله تبارك وتعالى الذي لا مرد له، حيث يجازى الإنسان على أعماله والله لا يهدي القوم الفاسقين، أو لا الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون هذه الأفراد على محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القيام والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد للإنسان أن يكون شاكرا مخلصا للعبادة لله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله تعالى يذكر هذه المنن التي امتن بها على عباد المؤمنين. والمؤمن لابد أن يكون متذكرا دوما لنعم الله سبحانه وتعالى، مستصحبا هذه النعم في واقع حياته، حتى يستطيع أن يقوم بواجب الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. لا سبيل للإنسان أن يقوم بالشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى إلا من خلال التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى، إلا من خلال التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلمنا كيف نتذكر هذه النعم وكيف يذكر العباد بهذه المنن التي امتن بها علينا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وحسبنا كما ذكرنا في الصورة السابقة لسورة التوبة ألا هي صورة الأنفال، وأن الله سبحانه وتعالى كيف نصر الطائفة المؤمنة وكيف مكنهم من رقاب الكافرين، وكيف أنه مكنهم أيضا من متاع الكافرين لما فروا هاربين بعدما ألحقت بهم الهزيمة في بدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وكما أيضا يذكرنا وأنهم كانوا في حال استضعاف، فالله عز وجل أواهم وجعلهم بلدة يأوون إليها، وجعل لهم قيام لهذا المجتمع لما ذهبوا إلى المدينة، وكذلك نصرهم الله عز وجل في بدر ورزقهم سبحانه وتعالى من الطيبات. كل ذلك من أجل أن يقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى دايما كده احنا في حاجة شديدة إلى تذكر نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا من خلال اقتطاع الإنسان وقتا من حياته ويخلو فيها بينه وبين رب سبحانه وتعالى متذكرا مجددا أيضا هذه تذكر هذه النعم، وأيضا متذكرا هذه المنن التي امتن بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ننظر إلى المقابل كيف فعلنا بهذه النعم، هل يا ترى هذه النعم دفعت الإنسان لطاعة رب سبحانه وتعالى وامتثال هذه الطاعة، دفعت الإنسان إلى التواضع، دفعت الإنسان أن يقوم في مقام الشاكر العابد لله سبحانه وتعالى، أم أن الإنسان عنده نوع من أنواع الجحود والنسيان والنكران لنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى بنحتاج إلى التذكير الدائم والتذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل بيذكر عباد بمننه عليه، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يبقى ذكرنا أن غزوة تبوك دي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فات مر غزوات كثيرة ابتداء بغزوة بدر التي مكن الله عز وجل فيها للمؤمنين على الكافرين، يبقى ابتداء بهذه الغزوة حتى آخر غزوة ذاه النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يذكرهم بهذا اليوم. يبقى بعد فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الذين فتحوا مكة، ولكن البعض نطق بهذه الكلمة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. هي في الحسابات المادية كما بينا في غزوة بدر كانت في الحسابات المادية الكفر رجح للكفار على المؤمنين، ولكن كيف مكن الله تعالى المؤمنين على الكافرين. في أيضا في هذا الأمر في يوم حنين كانت الكفة الراجحة من ناحية المادية للمؤمنين في العدد والعداد إلى غير ذلك، وكذلك كان النصر قريبا منهم فتحوا مكة، وكان تم فتح مكة، ولما سمع أن هوازن قد اجتمعوا لحرب صار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جيش منتصر، جيش كبير العدد، وكذلك أيضا التجهيزات العسكرية، وبالتالي قال البعض لن نغلب اليوم من قلة، فالقلب التفت التفاتة يسيرة إلى هذه الأسباب. عبودية القلب دايما لا يلتفت عن غير الله سبحانه وتعالى، هذه عبودية القلب. يبقى العبودية التي نجريها على الجوارح احنا بنأخذ بالأسباب ونطبق يعني هذه الأسباب التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لعبودية القلب لا التفات عن رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون العبد المؤمن مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى سبب الأسباب. يبقى احنا بناخذ الاسباب ونتعبد لله سبحانه وتعالى باقامتها، لكن بالنسبه للقلب عبوديه القلب في عدم الالتفات عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وده ثمره الايمان اللي هو التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتفت القلب التفاته يسيره، وقال البعض لن نغلب اليوم من قله. فده بالنسبه للموازين الماديه الملموسه المحسوسه كيف فعلا راجحه للمؤمنين. ده بالاضافه انهم فتحوا مكه، يبقى كان في حال انتصار وفي حال نشوه وفي حال انتصار على الكافرين، وفتحت لهم مكه كما بينا، ولكن هوازن رشقت هؤلاء بالنبل، وعلى ذلك حدث زعزعه وزلزله في ذلك الصف حتى عادوا وتابوا وانابوا الى ربهم سبحانه وتعالى. فعلى ذلك فتحت عليهم هوازن، فتحت بعد ذلك هوازن واثروهم. فلذلك قال الله تعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ماذا فعلتم بهذه الكثره؟ ماذا فعلتم؟ يبقى لابد من نحتاج الى تأييد الرب سبحانه وتعالى، وما النصر الا من عند الله. يبقى احنا ما نلتفتش الاسباب الماديه، رغم ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى باقامتها وكما امر الله عز وجل، لكن القلب له عبوديه اخرى، انه لا يلتفت طرفه عين عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يتكل ولا يركن الى هذه الاسباب. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بيصف لنا ربنا سبحانه وتعالى لما تراشقوا مع هوازن، يبقى هوازن عدد اقل، ولكن كيف كان الحال؟ ثم وليتم مدبرين، يبقى لما حملوا على المسلمين حمله واحده وانهزموا، فعند ذلك لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا العدد القليل، يبقى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا العدد القليل. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بالبغله في اتجاه الكفار، وكان يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ولما راى من المسلمين وراء امر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ان ينادي في الانصار وبقيه المسلمين، وكان رفيع الصوت فناداهم: يا اصحاب السمره، يا اهل سوره البقره. فلما سمع الصوت يبقى عطفوا عليه ورجعوا والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، واجتلدوا مع المشركين فهزموهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كانت البداية وهذه كانت النهاية، كان نصر الغلب المؤمنين لما عادوا وتابوا أنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الأمر، يبقى كيف أن الله تعالى نصرهم في مواطن كثيرة، وأيضا نذكرهم بيوم حنين. يبقى لما قال البعض في لما اتجهوا إلى هوازن لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا، يبقى إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ماذا فعلتم بالكثرة؟ ده مش كده فقط، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يبقى أين الفرار؟ يعني أين الفرار؟ ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه المنة، بهذه المنة. الله تعالى أنزل هذه السكينة على رسوله على المؤمنين، ولم يلتف مع النبي ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل، وبالتالي كان يتجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، لم يخشى ذلك الموقف، ولكن اتجه إلى اتجاه الكافرين، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي في الناس يذكرهم: يا أصحاب الشجرة، يا أيضا أهل سورة البقرة. فعلى ذلك استمعوا إلى النداء فاجتمعوا مرة ثانية واجتلدوا مع المشركين، ونصرهم ربنا سبحانه وتعالى وأيدهم ربنا سبحانه وتعالى بجند من عنده، أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، أن الهزيمة ألحقت بهم وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. دخل هوازن إلى الإسلام ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والغنيمة، وده أيضا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم أنهم تاب الله عز وجل عليهم وشرح صدورهم للإسلام فتابت على كثير مما كانت يعني من هوازن هؤلاء الذين يعني اشتدوا على المؤمنين في البداية. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر من يشاء لذلك الدين، والهداية من الله تبارك وتعالى. ثم يأتي النداء: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف ينيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم حكيم. يبقى ماذا بعدما طرد المشركين من مكة، وماذا بعد هذا الأمر؟ وكانوا طبعا يأتون بالتجارات فكان فيها منافع كثيرة، فربنا سبحانه وتعالى كما يبين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجاسة الاعتقاد لا يقصد بها النجاسة الحسية كنجاسة البول أو الغائط وغير ذلك، نجس يبقى هي كنتيجة نجس الاعتقاد، يبقى خبث اعتقاد هؤلاء لأنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، يبقى نجاسة باطنة، نجاسة باطنة هي نجاسة الاعتقاد. لكن لمس المشرك يبقى ليس بنجاسة، عرق المسلم عرق الكافر، لمس الكافر ليس بنجاسة، وعرق الكافر أساسا ليس بنجاسة، ولكن النجاسة هنا المقصود بها نجاسة الاعتقاد لأنه أشرك برب سبحانه وتعالى. وكذلك نجاسة في الأعمال، لأن أعمال الإنسان مبناها على ما يعتقد وما يتبنى من أفكار، عقيدة فاسدة يبقى أعمال فاسدة، عقيدة فاسدة في أعمال فاسدة. فبين ربنا سبحانه وتعالى حقيقة هذا الأمر، وإن النجاسة مش موقوفة على النجاسة الحسية المعلومة عندنا، ولكن هناك نجاسة أيضا لو اعتقد الإنسان غير المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يبقى ده العام التاسع كان، وبالتالي نهاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا إلى مكة بعد هذا العام. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء. خوفنا بقى الفقر والحاجة كنتيجة منع هؤلاء، وطبعا كان في منافع، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يطمئن هؤلاء: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وكل ذلك متوقف على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك متوقف على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى يغنيهم الله سبحانه وتعالى غنى القلب وغنى النفس أولا، بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبوابا أخرى من أبواب الرزق. إن أغلق ذلك الباب فهناك أبواب أخرى بتفتح للمؤمنين يرزقون من خلالها. والمؤمن لابد أن يطمئن على رزقه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. المؤمن يطمئن، لا يطمئن إلى ما بين يديه، ولكن يطمئن إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فده حال المؤمن. ولذلك: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء. يبقى ده متوقف على المشيئة، إن سد ذلك الباب يا ترى في أبواب كثيرة للخير والرزق بتفتح على المؤمنين، لكن يا ترى العوض المادي لابد أن يكون طالما أغلق ذلك الباب. ربنا سبحانه وتعالى علق ذلك على المشيئة، علق ذلك على المشيئة. يبقى من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، يبقى احنا بننتظر العوض، لكن ممكن يكون أساسا هذا العوض طمأنينة وسكون في النفس. يبقى لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى ده طلب الدنيا، يا ترى اللي طلب الدنيا حيعطى من الدنيا بقدر ما يطلب، بقدر ما قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا: سوف يغنيكم الله من فضل إن شاء. هذا أمر معلق على المشيئة، حتى لا تتعلق القلوب بهذه الأمور، ولكن القلب لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الله عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى، عليم بما ينفعنا، عليم بما يحقق لنا المصالح الدنيوية والدينية. وأمر سبحانه وتعالى مبناه على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر، ظهرت لنا أم لم تظهر. وبالتالي الإنسان لابد أن يركن إلى ربه سبحانه وتعالى العليم بما يصلحنا وبما يفسدنا أو بما يصلح الدنيا والآخرة، وما يفسد الدنيا والآخرة. لذلك نهينا ربنا سبحانه وتعالى عن كذا لأنها فيها فساد الدنيا والآخرة، أمرنا سبحانه وتعالى بكذا فيها صلاح الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره، في نواهيه، في شرعه، حكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تبين من نقاط، وذكرنا أن ما هو المقصود وما هو البغية من القتال. يبقى في سورة الأنفال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى الغاية من القتال لغاية لما يرفع ذلك الشرك من ظاهر الأرض. يبقى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يكونش في شرك بالله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله. أيضا هنا ربنا سبحانه وتعالى يحدد لنا من العدو ومن نقاتل، من العدو. الآيات الأول كما تكلمت عن المشركين، عن الكفار في مكة لما كانوا يعبدون الأصنام والشجر والحجر إلى غير ذلك، أيضا بتتكلم أولئك إن كانوا أعداء. فكذلك أيضا من العدو، من نقاتل، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى من نقاتل، الآية دي فيها الأمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى، فيها الأمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى. يبقى الأمر مش لمن كان عابدا للحجر أو الشجر أو غير ذلك من الآلهة الباطلة، ولكن أيضا لأهل الكتاب الذين انحرفوا عن المنهج وانحرفوا عن الطريق. يبقى ما هي مهمة المسلم؟ يبقى لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى واصطفانا على ذلك الدين حتى نقوم بهذه المهمة؟ ألا وهي تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فده أمر مطلوب من كل إنسان مسلم، من كل إنسان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. ما هو المطلوب؟ يبقى بعد الشهادتين يبقى الذب عن دين الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. من العدو؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة وفي غيرها من الصور، قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله رسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، المقصود به الإيمان الصحيح، لأن هؤلاء يقولون نحن نؤمن بالله ونؤمن بالله باليوم الآخر. يبقى هذا الكلام المضمون خاطئ عندهم. يبقى ما هو مفهوم الإيمان بالله؟ ما هو مفهوم الإيمان باليوم الآخر؟ يبقى مش عبارة عن إعلان أو جهر ونطق بذلك الكلام، وإلا كما بينا قبل ذلك في سورة النور لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقولون آمنا بالله والرسول أطعنا، يبقى ده القول بتاعهم، ويقولون آمنا بالله والرسول أطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طبعا ده موجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مقتضى الإيمان إن احنا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، لكن هؤلاء جهروا ونطقوا بهذه الكلمة ويقولون آمنا بالله ورسوله وطعنا. وبالتالي لما ندعوهم للتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تولي الإعراض. ده أساسا ده صلب الأمر، ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان ألا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، كما ذكرنا في سورة النساء وأن الله تعالى أقسم: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الله تعالى أقسم سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ربك لا يؤمنون، طب هم أعلنوا الإيمان، ويبقى ده إيمان غير صحيح، يبقى ده ادعاء كاذب. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يبقى ده أعلنوا إيمانهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى الكلام مش عبارة عن ادعاء، الإيمان ده مش عبارة عن نطق بكلمة ثم نقف عند ذلك الحد. فين بقى صدق هذا النطق؟ صدق الإيمان فين؟ أين ذلك الصدق بإيمان؟ يبقى له مظاهر سلوكية يستدل بها على صدق هذا الإيمان. فلذلك كما بيّن ربنا سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قالوا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، نقول لهم صف لنا هذا الإيمان، حنجد في خلل، في خلل. يبقى هذا إيمان غير صحيح. إيمان باليوم الآخر يبقى هو بيعتقد أن هناك يوم آخر، ولكن يا ترى فين بقى صحة هذا الإيمان؟ أذكر لنا يعني صفة هذا الإيمان باليوم الآخر عندك، هتجد فيه خلل. يبقى المقصود الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان الصحيح بما جاءت به هذه الشريعة. والإيمان باليوم الآخر يبقى هؤلاء يؤمنون بالله، يقولون يؤمنون بالله، ولكن ينسبون الله سبحانه وتعالى صفات النقص والعيب، ينسبون الله سبحانه وتعالى الولد الصاحبة. هؤلاء يقولون نؤمن بالله ولكن ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الجور والظلم، ويقول نؤمن بالله ولكنهم يعني لا ينسبون الله سبحانه وتعالى الحكمة. يبقى كما بينا قبل ذلك إن هؤلاء الذين بدلوا وغيروا في شريعة الإسلام في مسألة الحدود، يبقى السارق يسجن لا تقطع يد السارق، يبقى ده تغيير وتبديل. أين ذلك الإيمان بالله؟ أين ذلك الإيمان؟ ده أساسا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. فأين ذلك؟ يقول نؤمن بالله، يبقى ده قوله، لكن فعله بيستدل من خلال أنه خلل في هذا التصور. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان صحيح، الإيمان باليوم الآخر إيمان صحيح، والإيمان ده أساسا معلمه نأتي به من الكتاب ومن السنة. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى لا، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يبقى لا يتبعون هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشريعة أتت بتحريم الخمر، هم يشربون الخمر، أتت بتحريم الخنزير، هم يأكلون الخنزير، غير ذلك. يبقى دي صور. يبقى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يبقى لا يتبعون ما في هذه الشريعة من حلال وحرام. ولا يدينون دين الحق، يبقى من الذين أوتوا الكتاب، يبقى لا يدينون دين الحق، هذا ودين الحق وغيره ليس بحق. هذه الشرائع كلها منسوخة بالإسلام. من الذين أوتوا الكتاب يحدد بقى إن إحنا تقاتل الكفار من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل البعوث كما ذكرنا وكما بينا قبل ذلك، يبقى لو كانوا إلى أهل الكتاب كان بيأمر هذا الأمير الذي أمره على السرية أنه لا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، أبوا، ذكرنا أنه يدعوهم الإسلام، يبقى لابد من العرض للدين ومحاسن هذا الدين، وأن الدين صالح لكل زمان ومكان، شريعة ناسخة لما سبق، ومنهج حياة، استند منهج حياة كعقيدة وشريعة، ونقيم هذا الإسلام تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإن أبوا يبقى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعوا الجزية، والجزية هتضرب على هؤلاء حسب حال الفقر والغنى. وطبعا هنا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني هم يسلمون الجزية بأيديهم. لما يعقد عقد الذمة بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب يبقى على أساس ما يدفعون الجزية في مقابل أن إمام المسلمين يقوم بحمايتهم ويعيشون بين المسلمين، فيدفعوا الجزية. الجزية دي بتحدد على حسب حال اليسار والإعصار بتاعهم، دي مثلا. الأمر الآخر ويعطوا الجزية عن يد، يعني هو يدفع الجزية بيده، ما يوكلش، ما يرسلش بها أحد، لكن يأتي صاغرا ويدفع الجزية وهو صاغر، هو صاغر. وعلى ذلك بيقدم المال والمسلم يأخذ المال من أعلى. يبقى لما الإنسان كده في حال العطاء، يبقى في حال العطاء بنجد أن يد السائل هي الأدنى ويد المعطي بتكون الأعلى، فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. من حال الصغار أنه يأتي بنفسه ويدفع الجزية. الأمر الثاني ما يدفعش الجزية، بيكون إيده أعلى من يد المسلم، هي الذي يتقبل منه الجزية، لا، يده هي السفلى والمسلم يأخذ من أعلى. المسلم أعلى من يده، فبيبقى صورة إذلال لهؤلاء كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن كلها دي دوافع بتدفعه إلى الدخول للإسلام، كل دي دوافع تدفعه للدخول للإسلام. فيبقى انعقد عقد الذمة مع الإمام عليه أن يعطي الجزية، يعطي الجزية عن يد، يدفعها بيده، هو صاغر ذليل منكسر، يبقى يعني منكسر، يبقى ده حاله لو قبل دفع الجزء، إن لم يأبى، إن أبى فعند ذلك لم يكن إلا الحرب. غير بقى الكفار من غير أهل الكتاب، يعني بقى أساسا يدعوهم إلى الإسلام وإلا كان القتال، فالجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو من المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب يبقى فقط، لكن ما عدا ذلك بيبقى يا الإسلام يا القتال. لذلك عيسى عليه السلام لما هينزل في نهاية الزمان هيكون بقصر الصليب، وكذلك يقتل الخنزير، وكذلك يضع الجزية، يبقى إيه لا يقبل يا إسلام يا كفر، يبقى الجزية دي يتم العمل بهذا الحكم حتى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بشريعة الإسلام. وبالتالي من أمور يبقى هيكون بكسر الصليب، وكذلك يقتل الخنزير ويضع الجزية، يبقى هيضع الجزية، يبقى خلاص مفيش جزية، يبقى الجزية دي كانت بتأخذ من أهل الكتاب، وأدي عيسى ابن مريم عليه السلام، يبقى في الحالة دي يا كفر يا إسلام. كذلك الأمر بالنسبة لغير أهل الكتاب، يبقى يا كفر يا إسلام، يبقى يدعوهم إلى الإسلام، إن أبى كان القتال. ده بالنسبة للكفار من غير أهل الكتاب، أما بالنسبة لأهل الكتاب يدعوهم الإسلام، إن أبى يبقى يعطوا الجزية على ذو الصاغرون، إن أبى كانت الثالثة ألا وهي الحرب. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبقى أن نقاتل أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم لا يؤمنون الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الآخر، وكذلك لا يتبعون ما في هذه الشريعة من حلال ومن حرام، ولا يدينون ذلك دين الحق، وبالتالي لكنهم ظلوا على باطلهم من الذين حتى يعطوا الجزية عن يد المصغرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحيثيات التي يتحرك من خلال المسلم لقتال هؤلاء، وقالت اليهود عزير بن الله، يبقى في أسباب أساسا، يبقى في أسباب، دي كلها أسباب مهيجة للمسلم لكي يندفع إلى قتال هؤلاء، يبقى في غيرة داخل المسلم لما يرى ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب الله سبحانه وتعالى الولد، ينسب الله سبحانه وتعالى الصاحبة، وينسب الله سبحانه وتعالى صفات النقص والعيب، يبقى على ذلك المسلم عنده غيرة على التوحيد، المفترض ان احنا عندنا غيرة على التوحيد، ويأبى المسلم ان يستمع الى هذه الكلمات الشركية او يرى ذلك الشرك، وقد استوطن في البلدان. فمهمة المسلم هو تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى، وإزالة الشرك ومعالم أيضا الشرك، وإزالة الطواغيت التي تمنع من إيصال هذا الحق إلى الناس. وقالت اليهود عزير بن الله، فئة من اليهود قالوا عزير بن الله، نسبوا عزير إلى الله عز وجل وقالوا هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ده أيضا قول طائفة، وإلا كما مر علينا في سورة المائدة وكيف وفي سورة النساء كيف أنهم أيضا قالوا أن الله المسيح ابن مريم، وقالوا أن الله ثلاثة هنا أيضا، وقالوا المسيح ابن الله، دي أقوالهم، هذه طوائف كلها طوائف، فاللي قال أن الله المسيح ابن مريم وإلا قال إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال أن المسيح هو ابن الله كهؤلاء، كلها طبعا أقوال باطلة مردودة على أصحابها. لذلك النصارى طوائف، كل طائفة تكفر الأخرى، يبقى دول طوائف، لا تظن هم على عقيدة واحدة، لا، ده عقائد مختلفة، كل طائفة تكفر الأخرى. يبقى الذي قال أن الله المسيح ابن مريم يبقى عقيدته غير الذي قال إن الله ثالث ثلاثة، غير عقيدة اللي قال إن الله أن المسيح ابن الله. يبقى الأول ده هيكفر الباقي، والثاني يكفر أيضا يبقى كل واحد منهم. يبقى اختلفوا حتى في شأن عيسى، هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وكل طائفة من هذه الطوائف تكفر الأخرى، تكفر الطوائف الأخرى. وقالت النصارى المسيح ابن الله، يبقى قالت اليهود عزيز ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. يبقى كلها أساسا دعوة باطلة، يعني فين السند؟ طب فين الدليل؟ يبقى فالمطلوب أن تقيم الدليل على صحة ما تقول، وإلا كانت دعوة باطلة كما بينا من حال اليهود، وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل كده، هاتوا الدليل. وقال جل النصارى نحن أبناء الله أحباؤه، قل فلما أعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى هاتوا الدليل كده أن كنتم يعني أحباب الرب سبحانه وتعالى، فين الدليل؟ فده ادعاء، فمش كل ادعاء إحنا حنقف ونصدق هذا الادعاء إلا إذا جاءوا بسند صحيح، سند شرعي، إلا بدليل برهان قاطع على صحة ما يقولون، وإلا دعوة باطلة مردودة على أصحابها. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل هذه دعاوى باطلة، لا وزن لها ولا قيمة، لا وزن لها ولا قيمة. يبقى لذلك ذكرنا في بداية سورة البقرة عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى يرون في أنفسهم هم المصلحون، ويرون أن من تمسك بدين الله سبحانه وتعالى هو المفسد، كما بينا من كلام فرعون لقومه ماذا قال؟ قال ذروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. والملأ من قوم فرعون، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هو المفسد في الأرض. يبقى داء الحال. وقال يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. ومن اللي بيجادل؟ نوح عليه السلام أتاهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هم يجادلون بالباطل ومع ذلك نسبوا إلى نوح أنه هو بيجادل. فعلى ذلك نعلم كلام هؤلاء، وهذا كلام غير مؤثر طالما ليس له دليل. يبقى مش كل كلام أساسا حنقف أمامه طالما إن هذا كلام عاري عن الدليل، فهو عبارة عن أقوال بالأفواه لكن لا صحة ولا برهان على صحة ما يقولون. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة على أصحابها. لذلك كما قال ربنا سبحانه ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، اللي نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى البنات كحال الكفار، نسبوا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. يبقى دي كلها أقوال، وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى دي كلها أساسا أيضا دعاوى باطلة. يبقى تشابهت قلوبهم، يبقى قلوبهم كلها متشابهة في إنكارهم لذلك الحق وعدم إيمانهم بما جاءت به الرسل. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم. يا ترى الكلام ده وصل إليهم إزاي؟ إزاي هم انحرفوا عن المنهج وانحرفوا عن العقيدة الصحيحة؟ إزاي تم التبديل والتغيير؟ يبقى عن طريق علماء هؤلاء، لأنهم على الضلال، ولأن بغي هؤلاء العلماء الدنيا كما ستأتي الآيات. أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى أكثرهم يعلمون ذلك الأمر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذلك كان التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلالة لأنهم ضلوا وأضلوا. فالله تعالى ينزع العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا في دين الله فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولذلك قال دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. احذر كده، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها، من أجابهم إلى دعواهم يبقى حيأخذوا بيده إلى النار. هم في الحقيقة مش دعاء إلى الجنة، دول دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم استمع وأنصت إلى كلامهم مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فكان مآله إلى النار. لذلك أخوف ما خاف علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلالة. يبقى وبالتالي اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبقى هيسألون في دين الله سبحانه وتعالى حيفتوا. ودائما نحن نذكر بقصة الرجل الذي قتل تسع سنين نفسا، أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على إيه؟ على عابد. يبقى جهال دلوه على الجاهل. يبقى انظر كده حال الجهالة بتاعتهم، لم يفرقوا بين العابد وبين العالم، فظنوا أن هذا العابد ده مكثر من الصلاة ومن الذكر ومن التسبيح، مكثر من الصيام، مكثر من الصدقات، فظنوا عنده العلم. فلما أحالوا هذا الذي أراد أن يتوب إلى هذا العابد فأفتى أنه لا توبة له، ماذا فعل؟ قتله. يبقى قتل نفسه بجاله وقتلوه، قتلهم الله. هم أيضا قتلوه، إلا أشاروا على هذا الرجل الذي أراد أن يتوب أن يذهب إلى فلان، ظن أنه هو ده عنده عالم، ولكن هو في الحقيقة ليس بعالم. فلذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دول أساس العلماء عند اليهود والنصارى. يبقى هذه الأحبار والرهبان يبقى دول رجال الدين، كما يقول دول رجال الدين أو لا رجال الدين. بالتالي كلمة رجال الدين تبقى كلمة خاطئة عندنا، ده كل مسلم من رجال الدين، كل مسلم رجال الدين. المفترض ان احنا يبقى عندنا قواعد واصول، وبالتالي كلنا ايضا في حد ادنى لا يسع المسلم ان يجهله. ولكن مش المطلوب انك انت حتفتي في المسائل، ولكن انت رجل دين، احنا خلقنا من اجل ذلك جميعا. انت كمسلم رجل دين، تؤمن بالله عز وجل، تؤمن باليوم الاخر، بتؤمن بالملائكة، بتؤمن بالكتب، بتؤمن بالقدر خير وشر، بتؤمن بالرسل. وكذلك هناك قدر لا يسع المسلم جهله في دين الله سبحانه وتعالى. فالمفترض ان المؤمن يعني عابد لله سبحانه وتعالى، عالم برب سبحانه وتعالى، عالم. وبالتالي احنا ننتبه، لكن دول رجال دين والباقي لا يتحركون الا بإشارة هؤلاء. فلذلك هؤلاء الأحبار يأتون اليهم، وهذا الحبر أو ذلك الراهب أو القسيس أو غير ذلك إذا سألوه أفتهم بغير علم وأحل لهم الحرام يتبعون على ذلك، حرم عليهم الحلال يتبعونه على ذلك، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. هذا ابن حاتم رضي الله عنه وارضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلون لكم الحرم فتتبعونهم على ذلك، ألم يحرموا عليكم الحرم فتتبعونهم على ذلك، تلك عبادتهم. تشريع، يبقى العبادة عبارة عن إيه؟ يبقى أنت بتعبد الرب المعبود، حق التشريع لله سبحانه وتعالى. هم أيضا ده لما أخذوا هذه الصفة وكأنهم يعني لهم حق التشريع فيحللون ويحرمون على حسب الأهواء، فعلى ذلك يبقى ده أرباب من دون الله. لذلك قضية خطيرة جدا نحن نتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، قضية خطيرة جدا، مش هي مسألة كده فرعية من مسائل الفقه، لا، دي مسألة في صلب الدين. يعني من الذي له حق التشريع، له حق سيادة التشريع؟ الله سبحانه وتعالى وحده الذي خلق، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هو وحده سبحانه وتعالى حق التشريع. وبالتالي الحلال لا يعرف إلا من جهة الكتاب والسنة، والحرام لا يعرف إلا من جهة الكتاب والسنة. الحلال بين والحرام بين كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق التشريع. فالمسألة مش بسيطة، يعني مسألة التحكم لغير الله مش مسألة كده فقهية فرعية، دي فيها قدح أساسا في الربوبية والإلهية. أولا لابد نحن نتحاكم إلى كتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تعبيد، ده سورة من صور العبودية، نتحاكم لكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. بالإضافة أيضا أن حق السيادة شعر لله سبحانه وتعالى، فلما نيجي نتحاكم للقانون الوضعي يبقى ده شرك في الإلهية. بالإضافة أن احنا بنتحاكم إليه وكأننا ارتضينا أن يكون هناك مشرع غير الرب سبحانه وتعالى لشرع قوانين دهية، يبقى ده قدح أيضا وشرك في الربوبية. فالتحاكم لغير الشرع الله سبحانه وتعالى شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، وبالتالي شرك في الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد أهو، احنا بنتعلم كده التوحيد، توحيد ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، أو التحاكم لغير الله سبحانه وتعالى فيها كل أنواع الشرك ده، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الأسماء والصفات. فعشان كده ننتبه، القضية مش بسيطة، دي مش قضية تحاكم ومسألة بتحاكم فيها وخلاص، لا، إن الحكم إلا لله، حكم إلا لله، وبالتالي بقى من العبودية ألا نتحاكم إلا إلى شرع الله. لذلك لما ربنا سبحانه يقسم فلا وربك لا يؤمنون، نفي أصل الإيمان، مش نفي كده كمال الإيمان، ده نفي لأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكمان نحن يبقى قبول الحكم كده، يبقى قبول الحكم بسكينة وطمأنينة حتى لو كان الحكم علي، مش احنا هنرضى لما الحكم ليا ولا أرضى لما الحكم يكون علي، لا، ده أنا أتحاكم كعبودية. يبقى حدث نزاع بينك وبين فلان، نتحاكم إلى من يحكم علينا أو نأتي لمن يحكم علينا بالكتاب والسنة، وأنا كل رضا وتسليم قبل ما أعرف الحكم ليا وعليا، كل رضا وتسليم. يبقى يكفي ان احنا تعبدنا لله سبحانه وتعالى، ان احنا تحاكمنا الى كتابه او الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليا يساوي عليا بالضبط، الحكم ليا يساوي الحكم عليا في كل الاحوال، الرضا والتسليم لحكم رب، هذا حكم الله عز وجل. يبقى ارتضينا، رضينا بالله ربا واسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى ده حال المؤمن، وإلا حال المنافق، مسلك المنافق يعني مش حياتي إلى حكم الله سبحانه وتعالى إلا لما يظن أن هذا الحكم حيعطي ما يريد، إن كان لا يعطي ما يريد يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. يأكل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيه بغيتهم؟ ليه بيقولون ذلك الأمر؟ يبقى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وعمره يعني كما أن الإنسان يعني بيحاول يعني يخفي الشمس، لا يخفى شعاع الشمس أبدا، لا يخفى شعاع الشمس، يبقى أغمض عينيه في الحقيقة هو اللي يعني لا يرى، لكن الشمس ما زالت ساطعة. إيه بغية هؤلاء؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يبقى يخفوا ذلك الدين ويبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ويأبى الله إلا أن يتم نورهم ولو كره الكافرون. يبقى نقول أن العاقبة للمتقين، رضي بذلك الكفار أم لم يرضوا، مهما كان في سعيهم الدائم لإطفاء ذلك النور هذا ليس ممكن ولا في استطاعتهم، فالله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتقين. إن أرادوا أن يحرفوا في الكتاب والسنة فهذا ليس ممكن ولا في استطاعتهم، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ ذلك القرآن. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونرجعنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.